يا لالال يا لالي يا لال، يجتاح عيني في الليالي حبيبة تقتاد دمعي للخدود مسيلي، أنهال شوقا في محاجر ذا الدجى، أنهال شوقا في محاجر ذا الدجى، حتى إذا ما الصبح أقبل ينجلي. يجتاح عيني في الليالي حبيبة تقتاد دمعي للخدود مسيلي، أنهال شوقا في محاجر ذا الدجى، حتى إذا ما الصبح أقبل ينجلي. أنهال شوقا في محاجر ذا الدجى، حتى إذا ما الصبح أقبل ينجلي. رأفا بقلب كاد يقتله الهوى، بين الضلوع المائلات مكبلي. رأفا بقلب كاد يقتله الهوى، بين الضلوع المائلات مكبلي. يا عين لا ترجي رؤاك مشافة، صبري تهالك في مشارف مقتلي. يا عين لا ترجي رؤاك مشافة، صبري تهالك في مشارف مقتلي. ظمآن يا دنيا فقلبي مهملا، يشتاق رشفا من كؤوس مهملي. ظمآن يا دنيا فقلبي مهملا، يشتاق رشفا من كؤوس مهملي. الحزن أصبح في الملامح شامة، تشكو الجفاف من الفراق مكللي. الحزن أصبح في الملامح شامة، تشكو الجفاف من الفراق مكللي. أقبل إلي فما الجفاء بنافع، الجرح عنك وذا الجوارح تسألي. أقبل إلي فما الجفاء بنافع، الجرح عنك وذا الجوارح تسألي. يجتاح عيني في الليالي حبيبة تقتاد دمعي للخدود مسيلي، يجتاح عيني في الليالي حبيبة تقتاد دمعي للخدود مسيلي. أنهال شوقا في محاجر ذا الدجى، حتى إذا ما الصبح أقبل ينجلي.